إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو القائل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وأشهد أن سيدنا وقائدنا ورشدنا محمد رسول الله هو القائل: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهري، أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، لقاء آخر على مائدة القرآن الكريم في سورة المائدة مع نزول المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. قراءة. إذن رب العزة يعدد نعمه على السيد الصديق النبي الكريم الرسول العظيم عيسى. اسمعوا إلى هذه النعمة وارقبوا أين أنتم من هذه النعمة. ارقبوا مكانكم، راقبوا عملكم. أوحيت إلى الحواريين، والوحي كما قلنا هو الإلهام في لغة العرب، وقد يأتي بمعنى الأمر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أمرها أن تهتز وترتج وتخرج ما في بطنها بأن ربك أوحى لها. إذن رب العزة ألهم الحواريين كما ألهم أم موسى أن ألقيه في اليم فلقيه اليم بالساحل، كما أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. نعم، الوحي كما أوحى إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. إذن قلت انتبهوا إلى هذه الخاصية. ما هي هذه الخاصية؟ الحقيقة جاءت خاتمة عدد قبلها إحياء الموتى، إبراء الأكمه الأبرص، النجاة، الوفاة، أنهى عمره في الدنيا ورفعه إليه، ولكنه ختم هذه الخاتمة. والحقيقة هي الأشمل والأعظم، ولكن لمن ألقى السمع وكان له قلب وهو شهيد. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي أيدوه، انصروه في حال حياته، ولكن احملوا رسالته وبلغوها الناس. وما فائدة ذلك لعيسى؟ سيدنا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ولقد شهدنا قول النبي فوجب علينا إبلاغكم إياه، فحين حمل الحواريون رسالة عيسى ونشروها كان لعيسى أجر بكل من آمن بهذه الرسالة إلى يوم القيامة. ولذلك ما تعملون من عمل وتكسبون من أجر، ألا ولمحمد صلى الله عليه وسلم أجر مثل أجوركم دون أن ينقص من أجوركم شيء. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو إنسان أو شيء إلا لكان له فيه أجر إلى يوم القيامة. هذا إخبار نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أريد من هذا الكلام أن تكونوا دعاة إلى الله، لا تضيعوها بالجوالات، فسدت الجوالات، ولا تضيعوها بالتلفازات، فقد خانت التلفازات، ولا تضيعوها بالكلام الفارغ ففيه إثم يكب الناس على وجوههم. ادعوا إلى الله، لا تهابوا، لا تخافوا، الأجال محددة، الأعمار مقننة. إذن الحواريون حين آمنوا بعيسى حملوا رسالته، وما يؤمن برسالة عيسى إلى أن جاءت رسالة محمد. لماذا؟ لأن رسالة محمد نسخت رسالة عيسى، ولا إيمان بعد رسالة محمد، لا إيمان إلا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لذلك. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسول، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ولكن الذي يعيش بألطاف الله ويستأنس بجوار الله ويزيد المودة لله بدعاء الله بالنظر إلى عظمة الله برفرفة القلب إلى رحمة الله بدمعة العين من خشية الله يكون له دالة على الله، يدلل. نعم، أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم كان أمه، قال أولم تؤمن، خذ أراه كيف يحيي الموتى. عيسى، موسى، عيسى يخلق ينفخ يدعو بدعاء الله، موسى أرني أنظر إليك، أحب المحبة أن أراه عظمته. لن تراني، لن تراني. محمد يبكي يوم القيامة حين كما في صحيح مسلم عن ابن عباس أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا ما عليهم ثياب، يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، كان يحب الستر فستر الله، ويؤتى بأناس من أمتي يعرفهم رسول الله فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك يا محمد، يرتجف قلبه، ترتعد فرائصه، تدمع عينه، فيأتيه جبريل مسكنا مهدئا معظما، سنرضيك في أمتك يا محمد. صلوا عليه، صلوا عليه، والله صلاة شرف، شرف. نعم. أتريدون الشرف؟ لا شرف أكبر من أن تصلي على محمد، لأنك بصلاتك على محمد عظمت محمداً وعظمت الذي عظم محمداً. نعم. إذ قال الحواريون، إذن جاءوا يدللوا، يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قراءة عائشة ومعاذ بن جبل، هل تستطيع ربك؟ والروايتان قراءتان صحيحتان سبعيتان. الرواية الأولى ظاهرة لكن فيها غرابة، الرواية الثانية لا غرابة فيها. هل تستطيع ربك؟ يعني باللطف يكلمونه، بالأنس يطلبونه، هل تستطيع يا عيسى أن تطلب من ربك أن ينزل علينا؟ هل تستطيع ربك؟ يعني هل تستطيع أن تسأل ربك؟ ما أحلاها، ما أجملها، ما أطيبها. نعم. اجمعوا القراءات. إذ قال الحواريون، يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ عاوزين ناكل سفرة. والمائدة يا إخواننا ما تسمى مائدة لو عليها أكل، أما اللي جايب لي ما رفع فرش يبيعها، لا، مفرش يبقى سفرة، ما هي مائدة. المائدة عليها أكل، إخوان، بالضم أو بالكسر، إخوان أو إخوان، يعني عاوزين سفرة وعليها أكل. حياكم الله. سيدنا عيسى بلطفه وأنسه وورعه وتقواه ومعرفته لربه، اتقوا الله. أتريدون أن تجربوا الله؟ هو نظر إلى الأمر بنظرتين، ونظرتان حقيقيتان. النظرة الأولى أن هذا طلب من الله، والطلب من الله اعتداء، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تطلبوا، اللي يريد ربك ويجيب، هاي واحدة. الأمر الثاني أيضا فيه نوع من الاختبار. الأمر الثالث وهو الخطير، وقد وقع مثله لسيدنا رسول الله، أنه ما من معجزة تنزل فإن آمن بها الناس فرج عنهم، وإن كفروا بها أهلكوا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، لكن لما ما آمنوا بالناقة كان الهلاك، فأخذتهم الصيحة. صوت واحد، إن كانت إلا صيحة واحدة أبيدوا. نعم، كما يروي ابن عباس أن قريشا طلبت من رسول الله أن يحول الصفا، جبل الصفا التي تعرفونه في المسعى، بدون المسعى ذهب، جاءه جبريل قال ربك يحييك ويقول لك إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، وإن شئت غفرت لهم ذنوبهم. قال أريد مغفرة ذنوبهم، لأنه يعلم، وكما في رواية أخرى للحديث، أنه من لم يؤمن بهم، هذه نأتيها إن شاء الله اليوم، الهلاك، لأن نعم الله لا يتلاعب بها. إذ قال الحواريون، يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، خافوا الله، ما تطلبوا إن كنتم مؤمنين. تلطفوا مرة ثانية، أعادوا الطلب، نريد أن نأكل منها. جوعانين، مش بس جوعانين، عاوزين نأكل أكل شهية، مثل لما تأكل عند واحد كريم، الحقيقة تشتهي مرة ثانية أنك تعود أهلي، فما بالك لما تكون المائدة من رب العزة. ما أجملها، ما أعظمها، ما أكرمها، نازلة ونزلت، نزلت مائدة بين غمامتين حمراء نريد أن نأكل منها وحده. اثنين، وتطمئن قلوبنا أنك مرسل من ربك وحده. اثنين، وأن ربك قادر. ثلاثة وهي الأعظم، نريد حين يجاب دعاؤنا أن الله قد رضي عن عملنا. وهو الحقيقة والله، وكنت أناقش هذه المسألة، أنقل لكم صورة مما في قلبي. قلت حين يشتري لولده سيارة بعد أن يدمر السيارة السابقة، ألأنه يحب ولده أم لأنها الفخار والعظمة والفخفقة والدقشة؟ هل من رضا اشتراها السيارة ولا الإشارات الأخرى؟ إن كان عن رضا فنعم الشراء، فالعطاء حين يكون من الله الذي لا يحابي أحدا ولا يعامل الناس إلا بما يستحقون وبفضل من عنده. لا يدخل الجنة أحد بعمله ولا أنت ولا إلا أن يتغمد لله برحمته منه. إذن ونزيد هذا العطاء يدل حين تنزل يدل على رضا الله عنهم. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، أيضا إنك صادق بأن الله قادر وأنك مرسل. ونكون عليها من الشاهدين. لا، الشهادة لقد نزلت ورأوها، يشهدوا للأجيال التي تأتي من بعدهم، والله لقد رأينا مائدة نزلت من السماء عليها، كما في رواية الترمذي عن عمار بن ياسر عليها خبز ولحم. في روايات كثيرة لكن لا تهمنا، أن المائدة نزلت وفقط. حين نزلت ألهم سيدنا عيسى التسبيح وغرقت عيناه من الدموع، ثم قال هذه الكلمات الطيبات: اللهم اجعلها مائدة رحمة، اللهم اجعلها مائدة رحمة ولا تجعلها مائدة عذاب. ماذا يعني هذا؟ يعني أراد أن يؤمنوا، فإن آمنوا كانت رحمة هذه البينة، هذه الآية، هذه العلامة، وإن كفروا كان هلاكا. قال عيسى ابن مريم هنا تحرك وألهم الدعاء كما ألهم ذو النون وكما ألهم يوسف والمحن عندما جيكم: سبحوا الله، عظموا الله. قلت في الجمعة الماضية حين تذهبون إلى صلاة الاستسقاء: البسوا السيئة من الثياب الطاهر النظيف ولكن المهترئ، وصوموا قبل ذلك، وردوا المظالم إلى أصحابها، وإلا فستدعون ولا يستجاب لكم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. عيد، العيد أصل عود لكثرة ما منعني. الحقيقة نزلت يوم الأحد وفي يوم الفصح واتخذوا عيد. هذا العيد من العود، وانتوا تقولوا لبعضكم عساكم من عوادوا. عوادوا عليش؟ يعني طول عمرنا؟ ولا طول العمر وعلى العذاب وعلى الفتنة وعلى الكذب، ما في فايدة. عساكم من عواده ذكرى وأمرا وطاعة وإيمانا والتزاما وإلى الله دعوة. قال عيسى ابن مريم: اللهم أنزل ربنا أنزل علينا، يؤكد اللهم ربنا وحده ولا أخرى، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك على عظمتك، على قدرتك، دلالة على أنك الواحد القهار. آية: وارزقنا وأنت خير الرازقين. خير الرازقين، نريد رزقا لا نكل منه ولا نمل، نحبه هنيئا مريئا. ثم أختم بهذه العبارة التي لا بد منها في هذا المقطع. قال الله: إني منزلها عليكم. أنا أجيب الدعوة ولكن بشرط، بشرط